أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد اقرأ. والنفقة لكل ذي أحمد شهر. أنت عند أعلى وقفنا عندك. اقرأ. والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا أو أعمى، لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. والفاصل بين القرابة القريبة والبعيدة هي المحرمية. نعم. والفاصل أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال الله تعالى شهد بالله وعلى الوارث مثل ذلك. وفي قراءة الرحم المحرم هو الإم من لو تصور أنثى والآخر ذكر لا يجوز أن يتزوج منه. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم. ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمى والعمى أمارة الحاجة لتحقق الأجل. يعني العلامة الحاجة أن يكون محتاجا. طب محتاج وفي نفس الوقت صغير، لأن الصغير لا يكلف عملا، أو مريضا زمنا يعني مرض يعجزه عن العمل، أو الأنثى عندنا مكرمة معززة لا تخرج للعمل، ينفق عليها أبوها ثم ينفق عليها زوجها ثم ينفق عليها أقاربها ذو الأرحام المحرمية منها. فإن لم يوجد من ذلك أحد فنفقتها في بيت مال المسلمين. إن القادر على الكشف غني بكسبه بخلاف الأبوين، لأنه يلحقهما تعب الكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. يعني الأب والأم وإن كان قادرين على الكسب فإنهما لا يكلفان بذلك ما دام لهما ولد، فإنه يعمل وينفق عليهما كسبهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه. يعني على مقدار الميراث، يعني موجود من نصيبه مثلا 3 أسهم، ومن نصيبه 2 سهمان، ومن نصيبه 1 سهم، فإنه النفقة تكون بينهم بنسبة 3:2:1 حسب الإيه، لأن الغرم بالغنم. تنصيص على الوارث تنبيه على لأن الله تعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك، فلما نص على الوارث يعني أنه على الورث، يعني له أقارب منهم ورثة ومنهم غير ورثة، فالنفقة على الورثة دون غير الورثة. يعني إذا كان له مثلا خال وله ابن عم بعيد، من الأقرب فيهما؟ الخال. لكن عند النفقة ينفق هذا العصب القريب، لأنه إن مات هذا خاله لا يرثه، إنما يرثه عصبته. ولأن الغرم بالغنم والجبر لا افتحوا لي افتحوا افتحوا افتحوا قال قال وتجب نفقة الإبن البالغة والإبن الزني على أبويه أثلاثة على الأب الثلثاني وعلى الأم الثلث. لماذا؟ لأنهم في الميراث إذا مات الرجل عن أم وأب، أو إذا ماتت عن أم وأب، الأم لها الثلث والأب له الباقي عصبة، الباقي بعد الثلث كم؟ ثلثان. فيبقى هذا التقسيم على اعتبار الميراث. نعم. لأن الميراث لهما على هذا المقدار. قال العبد الضعيف هذا الذي ذكره رواية الخصابي والحسن رحمه الله وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأبي قوله تعالى على المولود له رزقهن وكسوتهن وصار كالولد الصغير. يعني لنسأل إيه الآية، الآية جعلت النفقة على الذرية على الولد ابنا أو بنتا على الآية على الأبي جميعها أو على الأبي جميعها. نعم ناشي. ووجه الفرق على رواية الأولى أنه اجتمعت للأبي في الصغير ولاية ومقنة حتى وجبت عليه صدقة فطره. الرواية الأولى اللي هو قول رواية الخصاف فخص بنفقة ولم ذلك الكبير لانعدام الولاية. هل الأب مطالب بالنفقة على ولده الكبير؟ لا. خلاص، لانعدام الولاية عليه بمجرد بلوغه خلاص لا ولاية للأب عليه، هو خلاص صار أصيلا في الولاية على نفسه. نعم. وكذلك هو الأم وفي رواية الولد يعتبر قدر الميراث. هذا وجه رواية وجه رواية الخصاف. وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا ونفقة الأخ كذلك الأم مات عن أم وعن جد، الأم لها الثلث فرضا والجد له الباقي عصبة. أنتم في المعاهد هنا تدرسون الميراث؟ في الصف الخامس. لا أنا مش هنا. درستم في الثانوية الشرعية ميراث؟ لا. وفي معهد طشقند يدرسون الميراث مولانا؟ درستموه من أي كتاب درستموه؟ سرانية. نعم. ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات المسيرات على قدر الميراث. وقرر أن المعتبر أهلية الجد في الجملة إلا إحرازه. فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على يعني على أخواته، يعني من أي جهة، أخت لأب وأخت لأم، واخد بالك؟ فيبقى النفقة عليهما. طيب الآن كل ده بنعتبر فيه الميراث، هل الأخت لأب تحجب الأخت لأم؟ لا تحجبها، لا تحجبها. أخت شقيقة وأخت لأم هل تحجب الأخت لأم؟ لا، لا تحجبها أيضا. نعم. فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميراثه يحرزه ابن عمه ولا تجب نفقته مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير لأنها تجب صلة وهو يستحق ما على غيره فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذ المصالح لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها اليسار ثم اليسار مقدر بالنصاب كما روي عن أبي يوسف رحمه الله وعن محمد رحمه أي نصاب؟ يعني أن يكون معه نصاب زكاة. أنه قدره بما يقدر عن نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يقدر على ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب فإنه عند هذا رد على كلام أبي يوسف رواية محمد والفتوى على الأول يعني على كلامي لكن النصاب لكن النصاب النصاب نصاب حرمان الصدقة النصاب المقدر أنه يكون لا تحل لا يحل له أن يأخذ الصدقة واخد بالك وهو أن يكون مالكا قوته ما يكفيه وإن لم يبلغ نصابا نعم وإذا كان لابن الغالب مال قضى فيه بنفقة أبويه قضي فيه بنفقة أبويه مرت معنا هذه قلنا ما دام له بينة يحكم القاضي وتكلمنا عن إن كان من جنس مال النفقة أم من غير جنسها فأبو حنيفة قال هذا إذا كان من من جنسها طيب مر معنا متاعه لنفقته جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان يعني لو أنه باع متاع ابنه في نفقته جاز استحسانا وإن باع العقار لم يجوز وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس لأنه لا ولاية له بانقطاعها بالبلوغ لهذا لا يملك حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة وكذا لا تملك يعني هنا كلام الإمام أبي حنيفة فيه وجه استحسان أن يبيع الأب متاع ابنه من غير العقار يعني من المنقول لما يجب عليه من بر أبويه ولكن ليس له أن يبيع عقاره لأن بيع العقار بدون أمره فيه إضرار به ضرر كبير والضرر مرفوع لكن عند الصاحبين لا يجوز له أن يبيع مال ابنه عقارا أو منقولا في نفقته لماذا؟ لأن الإنسان لا يبيع إلا ما له عليه ولاية وهل هناك ولاية للأب على مال ابنه الكبير؟ بالبلوغ قد انقطعت الولاية نعم كذلك لا تملك الأم بيع المال في نفقته في النفقة واخد بالك وكذا لا تملك الأم في النفقة يعني أيضا الأم هل تبيع متاع ابنها كما مر في مسألة الأب في النفقة على نفس الخلاف أبو حنيفة قال تبيع المتاع من المنقول للعقار لكن عند الصاحبين لا يجوز في الكل ولأبي حنيفة رحمه الله أن للأب ولا يقل حفظ في مال الغائب ألا ترى أن لوصي ذلك فالأب أولى لوفور شفقته شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ ولكذلك العقار لأنها محصنة بنفسه لأن العقار محفوظ بنفسه لكن الذي يكون عرضة للهلاك هو المنقول أنتم تعرفون ما الفرق بين العقار والمنقول المنقول والذي العقار هو الثابت ولذلك عندنا الحنفية العقار هو الأرض فقط حتى الأبنية هذه لا تعد عقارا إلا بالتبع إلا أنها من الممكن أن تهدم وتنقل أنقاضها عند الشافعي لا كل ما اتصل بالأرض اتصال أيضا قرار يعد عقارا الشجر عقار وهذا عقار لكن عندنا هي عقار بالتبع بالتبع نعم وبخلاف غير الأب من الأقارب لأنه لا ولاية لهم أصلا في التصرف على نفس الصغار ولا في الحفظ بعد الكبار وإذا جاز بيع الأب والثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز كمال الولاية. يعني الأب إذا باع فله أن ينفق على نفسه من من ثمن هذا الذي باعه ما دام من جنس حقه. كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاء، لأن من ولاية الأب على الصغير أنه يجوز له أن يتصرف بيعا وشراء في كل أمواله منقول أو عقار. ثم له أن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه. وإن كان لابن الغائب مال، للابن الغائب، للابن، للابن، وإن كان لابن الغائب مال في يده، كذا تغير المعنى تماما. لو قلنا لابن الغائب، إنما هي للابن الغائب، واحد ابن غائب له مال في يد أبيه، في يد أبويه، فأنفق منه لم يضمنا لأنهما استوفيا حقهما، لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر، وقد أخذا جنس الحق. وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمنا، لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية. يعني هو وجدهما هكذا وفي يده مال لابنهما الغائب ينفق عليهما من هذا المال، قالوا لا، إذ لاول إنما أنت ولاك للحفظ لا للآه لا للنفق. لأنه نائب في الحفظ لا غيره، بخلاف ما إذا أمره القاضي لأن أمره ملزما. قلنا القضاء قول ملزم صادر عن ولاية عامة، لأن أمره ملزم بعموم ولايته، وإذا ضمن لا يرجع على القابض لأنه ملكه بالضمان، فظهر أنه كان متبرعا به. وإذا قضى القاضي للولد والولدين وذوي الأرحام، وإذا قضى القاضي للولد، القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت، لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة. يعني هو إذا قضى لهم بالنفقة ولم ينفق على ولم يعني يستعمل هذا المال في النفقة، قالوا سقطت النفقة عن المدة التي لم ينفق على نفسيهما منها، ماشي؟ فقال هنا إذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة، يعني ولم تتحقق النفقة عليهم، سقطت هذه النفقة لأنها مقدرة بالحاجة. مرت معنا مسألة الزوجة، نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي يقضى بها، إذا قضى بها القاضي لا تسقط، يعني قضى لها القاضي بنفقة في السنة مثلا ما عارف أمثل بإيه بالضبط، بالسوم ولا الدولار ولا الجنيه، إذا المهم قضى لها بنفقة 1000 في السنة، في السنة 1000، ثم لم ينفق عليها الزوج أو هي لم تأخذ هذه النفقة، هل تسقط؟ طب ما الفرق بين نفقتها كزوجة ونفقة الوالدين وذوي الأرحام؟ الوالدين وذوي الأرحام قلنا تسقط، إنما الزوجة لا تسقط، لماذا؟ لأن هذا الكفاية الحاجة. طب والثانية الست الزوجة؟ الزوجة هي فرض في ذمته. كيف فرض في ذمته؟ يعني صالحت المرأة مع زوجها. للحبس مش للحبس للحبس. المرأة تستحق النفقة جزاء الايه الاحتباس، لكن هنا ما سواها نفقته للايه لقدر الحاجة. وما دام لم ينفق على نفسه الأب أو الأم أو القريب ومضت المدة ولم يحتاج، إذن فتبين أنهم غير بحاجة إلا هذه النفقة فتسقط. نعم. لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية الحاجة حتى لا تجب مع اليسار. يعني لو لو الأب موسر وعنده مال والأم موسر معها مال والأخ موسر ومعه مال، هل يجب على الرجل أن ينفق عليهما مع يسارهم؟ لا، بخلاف الزوجة. لو كانت الزوجة أغنى من الرجل بمراحل واجبة عليه نفقتها، مش كده؟ ولا أقول لها أنت غنية تنفق علي وعلى أهلي؟ يلا لكم تبقى جيدة هذه. إذا تزوجت امرأة رجلا وكلفت بالنفقة عليه وعلى أهله، هذا زواج زيجة مباركة. اقرأ. وقد حصلت في مضي المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي، لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى. قال إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه. إلا إذا كان غاب فالقاضي قال للرجل أو للمرأة استدينا بأمري عليه، يعني على ابنكم الغائب، فإنه في هذه الحالة يجب لهم نفقة المدة التي مضت. لماذا؟ لأن القاضي قول ملزم. لأن القاضي له ولايات عامة، فصار ابنه كأمر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا تستطيع من ذلك. بعدما انتهى من الكلام عن نفقة الزوجية ونفقة القرابة سيتكلم عن نفقة على العبيد المملوك والنفقة على الحيوان. ولذلك قلنا إن باب النفقة في الفقه الإسلامي هو من أعظم هذه الأبواب التي تدل على الرحمة في الإسلام. اقرأ. فصل. وعلى المولى أن يفق على أمته وعبده بقوله عليه السلام ورضاه عليه السلام في مماليك إنهم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فتعلموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله. نعم، يعني هذا الأصل أصل في حديث سيدنا أبي ذر. هذا الحديث لأن أبا ذر كان يأخذ معه عبده مولاه، فيدخل به يشتري ثيابا، يشتري لعبده أنعم الثياب وهو يشتري الثياب الخشنة، كان يطعمه أفضل الطعام وهو يأكل أي طعام. فلما قيل له في ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم يعني عبيدكم، وقدم الأخوة على الملكية إشعارا بأنه أخوك، لو شاء الله جعلك مكانه، واحد ولد وجد نفسه عبد واحد وجد نفسه حر، هذا لك شيء في ذلك؟ ما هو قضاء الله. فقال إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده، ما قالش من كان مملوكه إمعانا في الأخوة، فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسى. طيب ولا تكلفوهم فإذا كلفتموهم فأعينوهم، يعني لا تكلفوهم ما فيه كلفة ومشقة. يعني إيه وإنت عندك مملوك أو الآن مثلا عندك أجير أو خادم، النهاردة ما فيش عبيد لكن كثير من الناس عندهم خدم منقطعين لخدمتهم، تشق عليه لا ينام الليل، توقظه في منتصف الليل، تشق عليه يشتغل ولا يجد وقتا للراحة، سيعذبك الله في ذلك. فأيضا ينطبق على من عنده أجير أو عنده خادم، يجب عليه أن يكون معه ذا رحمة. طيب فهنا وإذا كلفتموهم فأعينوهم، كلفت شيء ثقيل أعينهم اشتغل معهم، ولا تقل أنا السيد وهو الإيه وهو العبد، إن شاء الله جعلك مكانه. ماشي الكلام؟ طيب فهذا الحديث أصل في ذلك. كان عبد وكان له مال وكان له كسب وذات وأنفق لأن فيه نظرا يعني إذا امتنع وكان يستطيعان يعني العبد والأمة الكسب يكتسبان وينفق على نفسيهما منه والبقية ترجع إلى الإيه؟ إلى السيد، وفي ذلك مراعاة للجانبين، مراعاة لجانب الأمة والعبد بألا يموت من الجوع والبرد، ومراعاة للمالك بأننا لم نأخذهم منه ولم ننزعهما من إيه من يده. زمنا لا يؤاجر يعني إذا كان عبدا زمنا يعني مريض أو جارية لا يعني يؤجر لا يؤجر مثلها أو لا يؤجر، أما عجوز ماذا يؤجرها ماذا تعمل، أو شابة جميلة يخشى عليها وعلى من يستأجرها الفتنة، فيبقى في هذه الحالة لا تؤجر. لم يستطيع ذلك، يجبر المولى على أن على بيعهما، مدام لا تستطيع النفقة يجبره القاضي على بيع عبده وأمته. يعني من أهل استحقاق النفقة. بالخلف، ما الخلف؟ الثمن. لأنها تصير دينا فكانت على ما ذكرنا. ونفقة المملوك لا تصير دينا فكان إفضالا، وبخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر. وممكن لا تجبر إذا كانت امرأة، لكن دائما التعبير يكون على الإيه على التذكير. فلا يجبر على نفقتها إلا أنه يجبر به فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان وفيه ذلك ونهي عن إضاعة المال، وفيه إضاعة يعني عندما لا ينفق في إطعام الحيوان سيهلك، يعني فيه ضياع للمال وهو مأمور بحفظه. وعن أبي يوسف رحمه الله وهذا هو الفقه، يجبر على النفقة على الآه على الحياة، ليست نفسا منفوسة. ولذلك قال وهو الأصح، لأن الرواية قبله صحيحة، لكن الأصح أنه يجبر على النفقة. المراد ما قلنا ما قال أبو يوسف، لا هو هنا أشار إلى أن الأصح ما ذكره في الرواية الأولى أو القول غير أبي يوسف، لكن أرى أن القول الأصح هو قول أبي يوسف، لأن هي نفس ومنهي عن التعذيب، ومن يعني وجد يضرب حيوانه ألا يعذره القاضي فيجبره، فهو فعلا هو الأصح ما قلنا أي في الأول ماشي، لكن أرى الله أعلم أنه يجبر على النفقة عليه أو أن يبيعه كما كما العبد. هو يقول العبد أهل للاستحقاق والحيوان ليس أهلا للاستحقاق، لا هو أهل للاستحقاق دينا، فهو مطلق، والله أعلم أرى أنه يجبر على ذلك. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. طيب احنا نتخطى كتاب العتاق، سنتخطى كتاب العتاق ونبدأ ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح، نبدأ في كتاب الايمان، اسف نبدأ في كتاب الايمان. لماذا تخطينا كتاب العتاق رغم أنه فيه فقه أيضا، لكن لا عبيد اليوم، فنحن نبذل الوقت أولا فيما فيه فيه ثمرة عملية وحاجة إليه، لا حاجة إلى معرفة أحكام العبيد الآن، إلا أن الحاجة ماسة إلى معرفة أحكام الأيمان والنذور، لأن الأيمان والنذور مع بعض بتكون. فإن شاء الله تعالى نبدأ من المرة القادمة في كتاب الأيمان. ماشي الكلام؟ طب نحن بدأنا مع بعض من أول الظهار، من أول الخلع. ما الحكم إذا طلق إذا خالع الرجل امرأته أو خالعت المرأة زوجها على خمر أو خنزير فخلعها، هل يصح الخلع أم لا يصح؟ قول إذا طلق الرجل على مش طلاق، ما هو الخلع، أقول خلع. إذا خلع الرجل على ميتة أو خنزير فلا شيء للزوج، ووقع الفرقة، ولكن ليس طلاقا دائما أو وقع رجعيا. ما أجبت. كان طلاق رجعيا. طب وإذا كان قد طلقها على خمر أو خنزير فقال لها طلقتك، قل يا سيد الخلعي وقع في فرقة باتنة ولا يجب على المرأة شيء، يعني لا يجب عليها مال في هذه الحال، لأن الخمر والخنزير ليست بأموال في حقنا. طيب فكيف يصير طلق بائنة مع أنه ليس هناك ما يقابله مال؟ لأن هناك كناية، الخلع مش من كناية. الخلع من ألفاظ كناية الطلاق. طب ما حكم الطلاق على مال؟ تمام أقعد. ما حكم الطلاق على المال؟ قال الرجل أو قالت المرأة لزوجها طلقني على 1000، فقال لها أنت طالق على 1000، أنت طالق على 1000، هذه الطلقة تعد رجعية أم تعد بائنة؟ تعد باينة تعد باينة وهذا لماذا طيب؟ قالت المرأة قبلت عليها الألف. طب لماذا؟ لأن بإزاي في مال يعني بإزاي هذه الطلقة مال يعني يوجد مال لأن المرأة دفعت النقود لأن تبين من زوجها وإذا قلنا إذا قلنا بالرجعية لا يعني يكون للزوج أن تعود إلى المرأة. واحد يعبر تعبير أدق لغة. قل لأن المرأة لا تسلم الثمن إلا لتسلم نفسها وهذا يعني تسليم النفس يحصل بالبينة فقط. طيب يعني أعبر التعبير العربية، أنتم عبرتما لكن أريد تعبيرا عربيا صحيحا. قال لأن المرأة ما دفعت المال إلا لآت كلامك جيد إلا لتسلم لها نفسها، لكن خليها إلا لتملك نفسها. إلا لآت لتملك نفسها، والمرأة متى تملك نفسها؟ بالطلقة البائنة. فكان الطلاق على المال لتملك المرأة نفسها، ولا تملك المرأة نفسها إلا بالطلاق البائن. طب نرجع إلى نفس مسألة الخلع. قالت له طلقني على هذا الخمر أو على هذا الخنزير، فطلقها. أقول إذا طلق الرجل على ميت أو خنزير. الطلقة رجعية أم بائنة؟ رجعية. طيب لماذا رجعية؟ لأن الخنزير الميت لا يعتبر مالا، فلا يكون طلاقا على على مال. ما الفرق بينها وبين مسألة الخلع؟ في الخلع قلنا تقع بائنة ولا يستحق الزوج شيئا. ما الفرق بينهما؟ في الخلع المعاوضة. أجاب عنها صاحبك، تذكر ما قال. لأن في الخلع كناية وفي الطلاق الصريح. هنا طلاق صريح في مقابل خمر وخنزير، والخمر والخنزير ليس بما، فيبقى وقع طلاق على غير مال فيكون رجعيا. إنما في الخلع وإن لم يصح المال إلا أنه صح الخلع، والخلع كناية، اللفظ من ألفاظ الكناية في الطلاق، وألفاظ الكناية توجب البينونة. ما هو الظهار؟ ما الظهار؟ فيه الزوجة بما يحكم عليه النظر بعضوين، تشبيه الزوجة بعضوين الذي يحكم عليه النظر إليه. المرأة اللي ماشية في الشارع دي يحكم عليك من محرم عليه على التعبير، هو تشبيه امرأته أو عضوا شائعا من أو جزءا شائعا منها أو عضوا يعبر به عن بدنها بعضو لا يحل النظر إليه من المحرمات عليه على التأبيد. ماشي. ما الحكم إن ظاهر الرجل من امرأته؟ ما الذي يجب في هذه الحالة؟ أيها المكمم، أيها المقنع، المزكوم، وقانا الله الزكام. إذا ظهر الرجل في مراته فيجب عليه الكفارة وثانيا إذا ظهر رجل امرأته يحرم عليه وطؤها ودرعها. هذا على طول الحكم هو ثبوت الحرمة. فالحرمة مؤبدة، حرمة مؤقتة. مؤقتة بإيش؟ بالتكفير. ما الذي يحرم عليه؟ الوط ودواعي الإيه؟ الوط ودواعي الإيه؟ الوط حتى يكثر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في سورة المجادلة.